السلام عليكم. تبون تسمعون قصة غريبة؟ أنا أدري مشتاقين حق الكلمة هذه، قصة غريبة. في امرأة إماراتية عمرها 32 سنة، عام 1993، عندها ولد عمره 5 سنوات اسمه عمر، وعندها بنتين. لكن ذاك اليوم كانت راكبة السيارة ومعاها ولدها عمر، ويحصل حادث مروري. أول ما حصل الحادث وتقوم هالمرة هذه اللي اسمها منيرة وتحضن ولدها علشان تحميه من الحادث. كان حادث تصادم يعني قوي جدا. المهم احضنت الولد وصارت كل الضربة فيها الأم، انخلوها للمستشفى. الولد الحمد لله ما أصاب أي شيء، لكن منيرة المسكينة دخلت في غيبوبة. كانت إصابتها يعني قوية جدا، والغيبوبة استمرت معاها أول شهر ثاني شهر. تتوقعون كم قعدت في غيبوبتها؟ بعطيكم إياها من النهاية. قعدت 27 سنة في غيبوبة. حتى لما قعدوا يعالجونها ما خلوا دولة في العالم إلا ودوها، ودوها ألمانيا. في ألمانيا هناك المستشفيات يقولوا لهم يا جماعة، يعني بعد مرور أكثر من 20 سنة وهي في غيبوبة، قالوا يا جماعة ترى الحالة ميؤوس منها، مستحيل أنها تصحى بعد. الولد اللي هو عمر لما كبر قعد طول عمره وهو يجابل أمه، وعرف القصة وأنه هي اللي حمته في الحادث، وقعد يعني لما كبر قام ياخذها ويراجع فيها المستشفيات وكذا. وانتم عارفين لما واحد يقعد في غيبوبة في مشكلة، يبيله رعاية كبيرة جدا، لأنه ما يصير تخليه نايم دايما على ظهره، لازم تقلبه على جنب اليمين، على جنب اليسار، على بطنه، علشان لا يصير في ضمور، ولازم تحرك جسمه أول بأول. المهم بعد مرور أكثر من 20 سنة المرأة هذه المسكينة من كثر ما كانت في غيبوبة نايمة بالفراش ما تدري عن العالم، حصل فيها ضمور في الجسد وأصبحت تحتاج إلى علاج في الخارج. المهم أرسلوها مرة ثانية إلى ألمانيا. هالكلام هذا كان في 2019، أول 2019، بعد مرور 27 سنة. الأطباء والمستشفى عارفين الحالة، مر عليهم أكثر من مرة، فكانوا يقولون حق ولدها عمر، يقولوا له يعني إحنا ندري أنك يعني زعلان على أمك، وأنك يعني حريص عليها وعندك أمل، لكن ترى أقصى حالة مرت علينا في تاريخ ألمانيا أن المريض يقعد في غيبوبة مثلا 16 سنة، أكثر من كذي مستحيل أنه يصحى خلاص، أكيد أن الحالة يعني مستعصية. إيش قال لهم الولد؟ قال لهم أنا مؤمن أن رب العالمين بإيده أن أمي تصحى يوم الأيام، وموضوع أنها تعيش وتحيا هذا موضوع موكل بيد رب العالمين، أنا أسوي اللي علي إلى آخر لحظة في حياتي، ما راح أترك والدتي، وأنا أصلا تحلمت في يوم الأيام أن أمي صحت من الغيبوبة. قالوا له والله إحنا متعاطفين معاك صراحة ومع الحلم اللي أنت قاعد تقوله، لكن يبقى هذا حلم، شيء من المعجزات. المهم يوم الأيام وهي قاعدة في السرير في المستشفى الألماني، ويحصل مشادة كلامية بين عمر ولدها وبين أحد العاملين من طاقم الأطباء، فصار صراخ وكذا، وأمه موجودة نايمة مسكينة على السرير في غيبوبة، وصار صراخ بين عمر وبين الطاقم الطبي، صراخ وصراخ وكذا. الأم وهي في غيبوبتها كأنها خافت على ولدها، سمعت يصارخ وحست أن ولدها يمكن يعني في خطر أنه قاعد يصارخ وكذا، وكانت تعتقد أنه يعني دخل في مشاجرة. المهم دخلت في نوبة صرع وهي في غيبوبة، فقاموا الأطباء رجعوا لها مرة ثانية وهدوها وكذا. اليوم الثاني اللي بعده وتبدأ الأم تفتح عيونها من ردة الفعل اللي صارت معاها وخوفها على ولدها. بعد 27 سنة الأم صحت من غيبوبتها. أول ما صحت قامت تصرخ تقول وين عمر؟ ذاكرتها إلى الآن اللي قبل 27 سنة إن عمره 5 سنوات كان بحضنها يوم حمتها من الحادث. تقول وين عمر؟ وعمر واقف جنبها عمره 32 سنة ويقعد يحضن بأمه ويبكي. يا يما أنا عمر، أنا الحين صار عمري 32 سنة يا يما، أنت صار لك 27 سنة يا يما نايمة بالسرير. يعني يا جماعة أنا صراحة كش والله كش جسم شعري، صراحة جسم شعري شعر جسمي تخربط والله من التأثير صراحة. ما راح أقطع اللقطة هذه إلا حطها لكم. صراحة الشيء والله العظيم يا ربي يا ربي يا ربي يا حبيبي، أنت شنو عادل، شنو كريم، شنو عند حسن ظن عبدك فيك. فعلا ترى استجابة رب العالمين بمقدار إيمانك بأن رب العالمين ما راح يخليك. لما تدعي رب العالمين بشيء ترى على حسب ثقتك برب العالمين. خل ثقتك برب العالمين كبيرة، اترك عنك الأطباء ترى يبقون بشر، الطبيب نفسه يمرض يموت، لكن في رب العالمين هو اللي يسير الأمور. مالكم بالطويلة، يوم صحت منيرة ولا ولدها عمر الله يخليه ويجبر بخاطره وجزاه الله خير على بر الوالدين، عمره 32 سنة وبنتها اللي أصغر منها طبيبة أسنان والثانية أعتقد صارت معلمة أو دكتورة. المهم سبحان الله اللي 27 سنة راحوا من حياتها وهي نايمة، لكن بالنهاية رب العالمين جبر بخاطرهم ويعني وجبر بخاطرها أنها انقذت ولدها، فدت نفسها علشان ولدها وحضنته وقت الحادث. هذه كانت نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.